هيجي الحلو يما بكرة يما عاش من سما حبيبي يما عاش من سما بكرة هيجي الحلو يما بكرة يما عاش من سما حبيبي يما عاش من سما بكرة يما حنعمل لما وتيجي الخالة وتيجي العمة بكرة يما حنعمل لما تيجي الخالة وتيجي العمة بكرة حيجي الحلو يما هي يما حيجي يدق الباب ويسابق كل الخطاب بكرة حيجي يدق الباب ويسابق كل الخطاب بكرة الدنيا حتبقى شباب وتنور في عيونك يما بكرة الدنيا حتبقى شباب وتنور في عيونك يما بكرة يما حنعمل لما وتيجي الخالة وتيجي العمة بكرة يما حنعمل لما وتيجي الخالة وتيجي العمة بكرة حيجي الحلو يما هي يما والشربط عالكل يدور بكرة البيت يملاه النور والشربط عالكل يدور واللي حباب داير ما يدور حتغني وتبارك يما واللي حباب داير ما يدور حتغني وتبارك يما بكرة يما حنعمل لما وتيجي الخالة وتيجي العمة بكرة يما حنعمل لما وتيجي الخالة وتيجي العمة بكرة حيجي الحلو يما